لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى افتتاح الصلاة قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ذكر إمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب والذي أراد به رحمه الله تعالى أن يبين بعض المسائل المتعلقة بافتتاح الصلاة والمقصود هنا بافتتاح الصلاة لأنها تفتح بتكبيرة الإحرام وذكر مع هذا ما يتعلق ببعض السنن التي جاءت في الباب أولا قبل الكلام على السنن المتعلقة بالتكبير كرفع اليدين لابد من معرفة ماذا ما يتعلق بحكم تكبيرة الإحرام فتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وعند أبي داود وغيرهما وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم دليل ذلك ما جاء عند أبي داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ودليل ذلك كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه في قصة المسيء لصلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر إذا قمت إلى الصلاة ماذا فكبر إلى آخر الحديث قيل أن هذه التكبيرة سميت بتكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي ما كان حلالا له قبلها قيل هذه التكبيرة سميت بتكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي ما كان له حلالا قبلها كالأكل والشرب والكلام، فهذه أمور كانت للمصلي قبل أن يدخل في الصلاة ماذا؟ حلالا، فلما كبر أصبحت في حقه محرمة، أصبحت ماذا؟ في حقه محرمة. ولذا سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لتكبيرة ماذا؟ الإحرام. جل ما ذكره الإمام مالك في هذا الباب متعلق ماذا؟ برفع اليدين عند التكبير. جل ما ذكره الإمام مالك في هذا الباب متعلق بماذا؟ برفع اليدين عند التكبير. رفع اليدين عند التكبير خاصة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، روي عن جماعة من الصحابة رفع اليدين في أول الصلاة ثابت عن جماعة من الصحابة. ابن حجر رحمه الله تعالى يقول قاربوا قرابة 50، ابن حجر في الفتح يقول أنهم الذين رووا رفع اليدين، الذين رووا رفع اليدين عند أول تكبيرة، عند تكبيرة الإحرام، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قاربوا قرابة ماذا؟ 50. فهي سنة ماذا؟ متواترة. البخاري أفرد هذه المسألة أي رفع اليدين في الصلاة بمصنف، بجزء حديث مطبوع. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أفرد هذه المسألة بمصنف بكتاب جزء حديث مطبوع، سماه ماذا؟ جزء رفع اليدين، سماه جزء رفع اليدين. ودائما أحيانا لما نتكلم عن بعض الرواة نقول ماذا أخرج له البخاري في رفع اليدين، المقصود برفع اليدين هذا الكتاب الذي أشرنا إليه. البخاري له كتاب أو جزء حديثي جمع فيه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، أي في رفع اليدين، أي في الصلاة. الشاهد بالنسبة لرفع اليدين، الآن لو جئنا للتفصيل، بالنسبة لرفع اليدين في أول تكبيرة الإحرام، بالنسبة لرفع اليدين في أول تكبيرة الإحرام، جماهير العلماء ونقل الإجماع على ماذا؟ على الاستحباب. بالنسبة لرفع اليدين في أول التكبيرة جماهير العلماء على ماذا؟ على أن ذلك مستحب، على أن ذلك ماذا؟ مستحب. نقل الإجماع، نقله غير واحد منهم الإمام النووي، حيث يقول رحمه الله كما في شرح لصحيح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح واختلفوا فيما سواه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح لصحيح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح واختلفوا فيما سواه، أي رفع اليدين فيما سوى تكبيرة الافتتاح. أما بالنسبة لتكبيرة الافتتاح فنقل الإجماع على ماذا؟ على استحباب رفع اليدين. بعضهم وهم قلة قالوا بالوجوب، لكن الصحيح أن رفع اليدين ماذا؟ مستحب. فبالتالي من دخل في الصلاة قال الله أكبر ولم يرفع يديه فصلاته ماذا؟ صحيحة. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ماذا؟ مستحب. هذا حتى عند الأحناف وعند المالكية، لكن فيما سوى تكبيرة الإحرام مسألة ماذا؟ خلافية. شوف حتى النووي قال في شرحه لصحيح مسلم أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح واختلفوا فيما سواه، أي فيما سوى تكبيرة الافتتاح. واختلفوا فيما سواها، أي فيما سوى تكبيرة الافتتاح، هل يستحب رفع اليدين أو لا، أي فيما سوى تكبيرة الافتتاح. قبل ذلك بالنسبة للتكبير، أي تكبيرة الإحرام، جماهير العلماء على أن اللفظ، أن لفظها ماذا؟ الله أكبر. أن لفظها ماذا؟ الله أكبر. لأن بعض الأحناف قالوا يجزئ ماذا عنها كل تعظيم، كل بعض الأحناف قالوا كل تعظيم يجزئ، لكن الصحيح ماذا؟ الله أكبر. كذلك مما ينبغي أن يعلم، هذا سيأتينا من خلال تكبيرة المتعلق بالتكبيرات، أنه يسن في التكبيرات الجزم أي القطع. يقول إبراهيم بن يزيد النخعي كما روى الإمام عبد الرزاق في المصنف، يقول رحمه الله تعالى: التكبير جزم. يقول الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي كما روى عبد الرزاق في المصنف، قال: التكبير جزم أي قطع وإسراع، أي قطع وإسراع. معنى قطع الله أكبر، لا يتمادى ماذا في التكبير، لا يمدد ماذا التكبير، يقطع. هذه السنة. الآن بالنسبة لما سوى تكبيرة الإحرام، اتفقنا الآن على أن الجماهير ونقل الإجماع على أنه يستحب ماذا؟ يستحب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. كيفية الرفع ستأتي من خلال ماذا؟ الأحاديث التي سيقت. بقيت مواضع أخرى مختلف فيها، لكن نضبط أصل. المشهور عند الأحناف وهو أحد قولي الإمام مالك، واختاره جماعة من المالكية، أن اليدين لا ترفعان إلا في تكبيرة الإحرام. يعني في كل التكبيرات، حتى تكبيرات الركوع والسجود والانتقال، عندهم ماذا؟ أن اليد ماذا؟ لا ترفع، يكتفى فقط بالقول الله أكبر، يكتفى فقط ماذا في القول، يكتفى ماذا فقط بالقول. هذا في غير تكبيرة الإحرام. هذا هو المشهور عند الأحناف، والمشهور عند، وقول ثاني عند المالكية، وقول ثاني ماذا عند المالكية. الآن لو جئنا للمواضع التي روي فيها ماذا الرفع، لو جئنا الآن للمواضع التي روي ماذا فيها الرفع، الموضع الأول، لو جئنا الآن للتفصيل للمواضع التي روي فيها الرفع، الموضع الأول كما قلنا قبل قليل عند الافتتاح، الموضع الأول عند الافتتاح عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام، أي بعد التشهد الأول، أي عند القيام من التشهد الأول. هذا الموضع الأخير الرابع الخلاف فيه أكثر، لأن جماهير العلماء أي حتى الحنابلة كما هو مشهور في مذهبهم أنه ماذا؟ لا يرفع. هذا الموضع الرابع أي عند القيام ماذا من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول. الجماهير أي الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف كما هو مشهور في مذاهبهم أن اليدين لا ترفعان ماذا في هذا الموضع. بقي موضع آخر على ما جاء أنه يرفع عند كل خفض ورفع، ويرفع مع كل تكبير، يرفع مع كل تكبير. يعني حتى يرفع عند الانتقال بين السجدتين. لكن الآن لو حصرنا المسألة عرفنا أن أولا الأكثر ونقل الاتفاق أنه يرفع في تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع من الركوع. المشهور عند الحنابلة مذهب الحنابلة والشافعية ورواية عند مالك أنه ماذا؟ يرفع. الأحناف ورواية أخرى عند مالك لا يرفع. هذا الموضع الثاني والموطن الثالث. والموطن الرابع عند ماذا؟ عند القيام من التشهد الأول. الجمهور قالوا ماذا؟ لا يرفع. الجمهور قالوا لا يرفع، يكتفى فقط ماذا؟ بقولك الله أكبر دون الرفع. قول عند الشافعية ورواية عند أحمد واختارها ابن تيمية واختارها ابن عثيمين والألباني وابن القيم وغيرهم من العلماء أنه ماذا؟ يرفع. هذا في الموطن الرابع. قول عند الشافعية ورواية عند أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة والألباني أنه ماذا؟ يرفع. سنتكلم ما دليل على دليل كل قول. لكن الآن تصورنا المسألة بالنسبة لتكبيرة الإحرام، جماهير العلماء ونقل الاتفاق أنه أن اليدين ماذا؟ ترفعان ويستحب ذلك وسنة مؤكدة. القول بالنسبة للرفع بالنسبة للركوع والرفع من الركوع المشهور عند الحنابلة والمشهور عند الشافعية وهو رواية عند الإمام مالك قالوا ماذا؟ بالرفع. في الموطن الرابع فيه ماذا؟ فيه الجماهير لا يرفع. الجماهير في الموطن الرابع ماذا؟ لا يرفع، وإنما يكتفى ماذا؟ بقولك الله أكبر دون الرفع. الله أكبر ماذا؟ دون رفع اليدين. لكن عرفنا أصل أن مالك وأبو حنيفة على الرواية الأخرى التي عند مالك وأبو حنيفة قال ماذا في الأصل؟ أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. وهذا الخلاف كما قلنا لا يؤثر على صحة الصلاة، لأن الرفع ماذا؟ سنة. لأن الرفع ماذا؟ سنة. الآن نأتي للتفصيل. قال مالك افتتاح الصلاة أي افتتاحها ماذا؟ بالتكبير الله أكبر، المقصود بذلك تكبيرة الإحرام. عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب أي الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري، مر معنا حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74 أو في أول سنة 74 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في هذا الحديث أنه متفق عليه، أنه ماذا؟ متفق عليه. يقول كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف. شوف في رواية ابن عمر قال ماذا؟ يرفع حذو منكبيه، يرفع ماذا؟ حذو منكبيه، يعني يرفع تقريبا ماذا؟ هكذا حذو المنكبين. في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، شحمة ماذا؟ أذنيه. في حديث مالك بن الحويرث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما ماذا؟ أذنيه، حتى يحاذي بهما أذنيه. هذا الاختلاف من باب ماذا؟ اختلاف التنوع، فيقال هذا ثابت وهذا ثابت. له أن يرفع ماذا؟ هكذا. وله ماذا أن يرفع؟ هكذا. وله حتى أن يرفع ماذا؟ هكذا. كل ذلك ماذا؟ ثابت. ولم يأتي في النصوص ما يفرق به بين المرأة والرجل في الرفع، فالمرأة هنا ماذا؟ كالرجل. إلا الأحناف قالوا أنها ترفع ماذا؟ يستحب، قالوا للمرأة عند تكبيرة الإحرام، قالوا أن ترفع إلى حذو المنكبين، لأن قالوا ذلك ماذا؟ أستر، لأن الرفع الذي قد يحاذي الأذنين يكون ماذا؟ أعلى. لكن الصحيح لم يرد ماذا؟ التفريق، فالمرأة ترفع والرجل كذلك في صلاته ماذا؟ يرفع. واليدين يستحب يكونان، كيف يكونان؟ مضمومة الأصابع، هذا نقطة. والنقطة الثانية ماذا؟ ممدودة غير مقبوضة. ما الصفة التي تكون عليها اليدان مضمومة ماذا؟ الأصابع، مضمومة ماذا؟ الأصابع، كذلك ممدودة غير ماذا؟ مقبوضة. ممدودة غير ماذا؟ مقبوضة، لا يرفع ماذا؟ هكذا، لا يرفع هكذا، مقبوض كن ماذا؟ غير مقبوضة. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. لأن نلاحظ أن مالك في الموطأ يروي رواية ماذا؟ أن الرفع يكون عند الركوع، عند الرفع من الركوع. والقول الثاني عن كما في المدونة وغيره ماذا؟ أنه لا يرفع. بما استدل مالك وأبو حنيفة؟ مالك على القول الثاني. جاء عند أبي داود عن عبد الله بن مسعود، جاء عند أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال لأصحابه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى بهم ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الإحرام. جاء عند أبي داود، وصححه الألباني، جاء عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لأصحابه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، أي صلى بهم، ولم يرفع إلا مرة واحدة مع تكبيرة الإحرام، ولم يرفع إلا مرة واحدة مع تكبيرة الإحرام. هذا دليل. الدليل الثاني عند أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه، الدليل الثاني كذلك عند أبي داود عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. الدليل الثاني عند أبي داود في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قوله هنا ثم لا يعود استدل به الأحناف، وهو قول عند مالك، أن الرفع يكون ماذا؟ في تكبيرة الإحرام فقط. حديث عبد الله بن مسعود صحيح، حديث البراء ضعيف، حديث البراء ضعيف وضعفه الشيخ الألباني. أثر عبد الله بن مسعود صحيح، صححه الشيخ الألباني. لكن يبقى كيف أجاب من قال بالرفع؟ الآن احنا لا نتكلم على تكبيرة الإحرام، لأن الجماهير كما قلنا حتى الأحناف أنه يرفع في تكبيرة الإحرام، وإنما الكلام على ماذا؟ على الركوع والرفع من الركوع. قالوا هذا من اجتهاد عبد الله بن مسعود، وهو يعارض الأحاديث الأخرى الكثيرة التي جاءت ماذا؟ في الرفع. وقلنا أن الأحاديث التي رويت في الرفع كثيرة، الأحاديث التي رويت ماذا في الرفع كثيرة، والبخاري كما قلنا جمع منها عدة أحاديث في كتابه جزء في رفع اليدين. البخاري له كتاب كما قلنا قبل قليل عنوانه جزء في رفع اليدين أو جزء رفع اليدين. الآن يقول هنا: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. شوف ماذا قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وفي رواية عند أبي داود قال: وكان لا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. في رواية أبي داود قال: وكان لا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. الآن قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود دليل عند الجماهير أن الموطن الرابع الذي ذكرناه لا يرفع ماذا؟ يديه فيه، ألا وهو القيام من التشهد الأول، لأنه عام. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. ليس المقصود هنا السجود أي وضع الرأس، وإنما ما هيئة السجود. القول قلنا الآن نعيد، قلنا المواطن التي روي فيها الرفع تكبيرة الإحرام، وهذا متفق عليه. الموطن الثاني عند الركوع، والموطن الثالث عند الرفع من السجود، عفوا من الركوع. هذا عند الحنابلة وعند الشافعية، ورواية عند مالك أنه يرفع. أبو حنيفة ورواية أخرى عند مالك لا يرفع. الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول، هل يرفع أو لا يرفع؟ جماهير العلماء أنه لا يرفع، جماهير العلماء أنه ماذا؟ لا يرفع. مقصود بالجماهير المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. والقول الثاني وهو رواية عند الشافعي ورواية عند أحمد واختارها ابن القيم وابن تيمية والألباني وغيرهم من العلماء أنه يرفع، أنه ماذا؟ يرفع. ما دليلهم؟ جاء عند البخاري في صحيحه، أي الذين قالوا بالرفع ما دليلهم، والدليل معهم. جاء عند البخاري في صحيحه، جاء عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، جاء عند البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر قال، أو عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. يقول نافع: كان ابن عمر إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر، يقول ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري في صحيحه، وبوب عليه البخاري بقوله: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. جاء عند البخاري في صحيحه، وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. فمذهب البخاري أنه يرفع. ذكر البخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع كبر ورفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده كبر ورفع يديه. هنا لا إشكال، هذا ثابت. ثم قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا محل الشاهد. قال وإذا قام من في التشهد الأول رفع يديه. قال ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح صحيح استدل به من ذكرناهم وهم أصحاب القول الثاني على أنه السنة كذلك أن ترفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول. متى ترفع؟ بعضهم قال ترفع وهو ماذا؟ وهو جالس قبل أن يقوم، وبعضهم قال مع القيام، أي تواظب الحركة الرفع، وبعضهم قال بعد. كل ذلك ثابت، كل ذلك ماذا؟ ثابت ولا تعارف. الآن الذين قالوا ترفع وهم رواية عند الشافعي ورواية عند أحمد واختارها البخاري، ومن ذكرناهم ابن تيمية وابن عثيمين والألباني واللجنة الدائمة وغيرهم العلماء قالوا بالرفع. الآن متى يكون الرفع؟ قالوا أنت مخير، كل ذلك ثابت، فلك أن ترفع وأنت ماذا؟ جالس، أي قبل أن تقوم، ولك أن ترفع ومع ماذا؟ مع القيام، أي الله أكبر، ولك أن ترفع بعد القيام. فكل ذلك ماذا؟ ثابت. كل ذلك قالوا ماذا؟ الشيخ الألباني خرج طرق هذا الحديث في صفة الصلاة في كتاب الأصل، في صفة ماذا؟ الصلاة، وبين أن كل ذلك ماذا؟ ثابت. كذلك نقطة أخرى، متى يرفع ومتى يكبر؟ متى يرفع ومتى يكبر؟ لك أن ترفع قبل التكبير، هذا ثابت، ولك أن تكبر ثم ترفع، هذا ثابت، ولك أن تكبر مع الرفع، كذلك هذا ثابت. الآن بالنسبة لمقارنة الرفع للتكبير، لك ماذا؟ أن ترك، لك ماذا؟ أن تكبر ثم ترفع، أي تقدم التكبير على الرفع. ولك ما، لأنه في الحديث قال ماذا؟ حديث عبد الله بن عمر قال كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه. ولك ماذا؟ أن تقارن، تكون ماذا؟ مقارنة. لك ماذا؟ أن تقارن. فكل ذلك، ولك ماذا؟ أن ترفع ثم تكبر، لك ماذا؟ أن ترفع ماذا؟ ثم تكبر. قال الآن بقيت لنا هيئة سيأتي الكلام عليها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن مالك عن ابن شهاب، أي محمد بن مسلم شهاب الزهري، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو ثقة زين العابدين، الإمام زين العابدين، يقول عنه الإمام الزهري رحمه الله تعالى: ما رأيت قرشيا أفضل منه. يقول الإمام الزهري عنه: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وفاته رحمه الله تعالى ورضي عنه سنة 93، توفي سنة 93 بالمدينة، وهو إمام مشهور من أولاد من؟ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ مرسل. قال يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. المقصود بخفض ورفع الأصل عند الركوع والرفع من الركوع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله، أي أن الرفع ماذا؟ استمر. لأن بعضهم قال رفع في الأول ثم ترك الرفع، الأحناف وبعض المالكية كيف تعاملوا مع هذا الحديث؟ قالوا رفع في الأول ثم ماذا؟ ترك الرفع. نلاحظ أن هذا الخبر ماذا؟ مرسل. يقول ابن عبد البر في التمهيد لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ في إرسال الحديث، يقول ابن عبد البر في التمهيد لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ في إرسال الحديث، ورواه عبد الوهاب ابن عطاء عن مالك عن الزهري عن علي ماذا؟ عن علي عن أبيه موصولا. يقول ابن عبد البر في التمهيد لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ في إرسال الحديث، يعني زين العابدين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، زين العابدين تابعي والمرسل ما رواه التابعي وما أضافه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن الزهري عن علي، أي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه، أي الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله ماذا؟ مرفوعا. لكن جل رواة الموطأ جعلوه مرسلا، أي من رواية زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرسلا. قال وعن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار المدني، وسليمان بن يسار المدني من فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ تابعي، فكذلك هذا الخبر مرسل، فكذلك هذا الخبر ماذا؟ مرسل. كان يرفع يديه في الصلاة، جاءت ماذا؟ هكذا، كان يرفع يديه ماذا؟ في الصلاة. جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه، جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عباس وصححه الألباني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبيرة. جاء عند الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبيرة. الآن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، يخالف الأحاديث الأخرى، لأن الأحاديث الأخرى إما جاء في تكبيرة الإحرام، وإما في الخفض والرفع من الركوع، وإما لحديث عبد الله بن عمر عند القيام من التشهد الأول. لكن لو لاحظنا حديث عبد الله بن عباس قال كان يرفع عند كل تكبير. ابن عباس كما عند ابن ماجه وصححه الألباني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبيرة. كيف جمع بين النصوص؟ قالوا الغالب أنه كان لا يرفع عند كل تكبيرة، لكن أحيانا كان يرفع عند كل تكبيرة. كيف وفق بين النصوص؟ قالوا غالب أحواله لم يكن يرفع عند كل تكبيرة، لكن أحيانا كان يرفع مع كل تكبيرة. يعني على هذا حتى عند الانتقال بين السجدتين يرفع أحيانا، بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، وعند القيام من السجدة الأولى، وعند السجود، وعند ثم عند الارتفاع، عند كل تكبير. وجاء عند أبي يعلى في المسند، في مسنده وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. وجاء عند أبي يعلى في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، قال ثم سجد ثم قال: وإذا قام من القعدة كبر ماذا ثم قام. وجاء عند النسائي وعند الإمام أحمد من حديث مالك بن الحويرث، جاء عند النسائي وعند الإمام أحمد من حديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. جاء عند النسائي والإمام أحمد وصححه الألباني عن من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وصححه الألباني، قال: كان رسول الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ثم قال: وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. وابن حزم ذكر عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان كذلك بين السجدتين، كان يرفعان بين السجدتين، يعني في السجدة الأولى يقول الله أكبر ثم ماذا يسجد، ثم ماذا لما يرفع يقول الله أكبر فيرفع. فإذا نص جماعة من أهل العلم أن ذلك لا بأس أن يفعل أحيانا، بل بعضهم قال من السنن المهجورة، هذا الفعل من السنن المهجورة، لكن يبقى الأصل كما ذكرنا قبل قليل عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة والأحناف، فالأصل اتفقوا على تكبيرة الإحرام. عند المالكية رواية، وعند الشافعية وعند الحنابلة ترفع اليد عند الركوع عند الرفع من الركوع، عند الأحناف وقول المالكية لا. أما الموضع الرابع المشهور كما قلنا عند الجمهور لا، فبالتالي حتى هنا عند الجمهور لا، لكن يبقى الأصل أن رفع اليدين سنة لا تؤثر على صحة الصلاة، لا تؤثر ماذا على صحة الصلاة. قال: وعن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وفقيه من فقهاء المدينة، عن أن أبا هريرة كان يصلي لهم، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث ماذا متفق عليه، فيكبر كلما خفض ورفع، أي عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن هذا الفعل رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، في بعض الروايات مختلف فيها ويخفض بذلك صوته، ويخفض بذلك صوته، أي في التكبير لا يرفع صوته ماذا بالتكبير، الله أكبر فقط، الأصل أنه ماذا إذا كان منفردا أو كان مأموم يسمع ماذا نفسه، يسمع ماذا نفسه. ثم قال: وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، أي دون المنكبين، دون المنكبين. نعم. عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأ. لكن فائدة في هذا السند، نلاحظ أن نافع جعله من قول من؟ من فعل عبد الله بن عمر، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية السابقة، رواية من؟ رواية من الأولى، أول باب، رواية من؟ سالم عن عبد الله بن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ابن عبد البر يقول رحمه الله وقول سالم أقوى، والقول قول سالم. سالم الرواية الأولى، مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله مرفوعا، أول حديث في الباب. هذه الرواية مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان، فيقال جاء موقوفا وجاء ماذا؟ مرفوعا، والمرفوع متفق عليه. نعم. قال يحيى قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. قال يحيى وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إليه ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال يحيى قال مالك الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. نعم. ثم قال يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان المدني، وهب بن كيسان المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 27 و100، وفاته سنة 27 و100. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70، وفاته بعد 70 بالمدينة، وفاته بعد 70 بالمدينة، أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا، أي الله أكبر عند الركوع، الله أكبر عند السجود. هذه تسمى ماذا؟ بتكبيرات الانتقال، تسمى ماذا؟ بتكبيرات الانتقال. قبل الكلام على حكم تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، تسمى ماذا؟ بتكبيرات الانتقال، أي معنى الانتقال أنك تنتقل ماذا؟ من ركن إلى ركن أو من عمل إلى عمل آخر. في قاعدة متعلقة بهذا الباب تضبط حتى نفرع عنها ماذا؟ ما سيذكره الإمام مالك، وهي قاعدة مهمة في باب الصلاة، مما هو مشهور عند الناس أو مشهور كقاعدة، يقولون إذا بطلت صلاة الإمام بطلت ماذا؟ صلاة المأموم. إذا بطلت صلاة الإمام أي فسدت صلاة الإمام فسدت ماذا؟ صلاة المأموم، فسدت صلاة المأموم. ومالك هنا أشار إليها، قال وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. هذه القاعدة الصحيح ليست على إطلاقها، الصحيح هذه القاعدة التي تذكر ليست على إطلاقها. ما الدليل؟ أولا عندنا نص جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يصلون بكم، فإن أصابوا ماذا؟ فلكم ولهم، أي لكم الأجر ولهم الأجر، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم الأجر وعليهم ماذا؟ الوزر، وعليهم ماذا؟ الوزر. يقول ابن المنذر كما نقل حافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: هذا الحديث حديث أبي هريرة يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. يقول ابن المنذر كما نقل حافظ بن حجر في الفتح، يقول: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه. يقول: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت ماذا؟ صلاة من خلفه. فبالتالي الآن يعني ما هو التفصيل؟ هناك أعمال أو هناك أسباب ظاهرة تبطل الصلاة، أي تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأموم. هناك أسباب ظاهرة إذا بطلت بها صلاة الإمام تبطل ماذا؟ صلاة المأموم، تبطل ماذا؟ صلاة المأموم. الآن مثلا مأموم رأى الإمام يصلي إلى غير القبلة وهو يعلم أن هذه ماذا؟ ليست هي القبلة، فلو صلى خلفه صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم باطلة. كذلك إمام أو مأموم صلى خلف إمام لا يستر عورته، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلو صلى خلفه صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم باطلة. مأموم صلى خلف إمام ترك تكبيرة الإحرام، فلو صلى خلفه أو قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عمدا، فلو صلى خلفه ماذا؟ فصلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم باطلة. هذا نعم من هذه الناحية إذا فسدت صلاة الإمام فسدت ماذا؟ صلاة المأموم. لكن هناك صور أخرى، قد صلاة الإمام تبطل وصلاة المأموم لا. مثال قصة عمر، مثال إذا أصاب الإمام ماذا؟ حدثا في الصلاة. الآن مأموم أصابه ماذا؟ حدث، انتقض وضوءه في الصلاة، هل صلاة المأموم تبطل؟ لا، لأن هناك من سيعوض من؟ الإمام، وتستمر ماذا؟ الصلاة. ففسدت صلاة الإمام لكنها لم تبطل ماذا؟ وتفسد صلاة المأموم. فلذا يقال هذه القاعدة، هذه القاعدة أو ليست ماذا على على على إطلاقها، هذه القاعدة ليس يقال في بعض المسائل. لكن مثلا لو طرأ على الإمام جنون وطرأ على الإمام موت، الأصل ماذا؟ أن صلاة الإمام تبطل وصلاة المأموم تبطل إذا لم يعوضها أحد، فيقال هذه القاعدة ليست على إطلاق. أما بالنسبة لحكم تكبيرات الانتقال وما يتعلق بالباب، إن شاء الله تعالى نكمل منه ونتكلم عليه في الدرس المقبل، وغدا إن شاء الله تعالى كما ذكرنا سنبدأ على بركة الله قراءة كتاب اليوم، كتاب الإمام ابن السني عمل اليوم والليلة في باب الأذكار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.